السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم رجعنا إلى أول الكلام، يعني قولنا فصور تثبتها كلية، فقلنا فما يشاهد كلمة ما شرطية. بينا بالأمس هذه المطالب، فقد بقي تطبيق العبارة مع بعض النكات التي نشير إليها من خلال التطبيق. بينا بالأمس بأنه الصور هنا قد تطلق ويراد منه الصورة في قبال المعنى، وقد تطلق ويراد بها نفس المعنى. بينا بالأمس هذه النكتة. ومن هنا فعندما يقول فصور تثبتها كلية، مراد من الصور هنا يعني المعاني الكلية، وإلا فيما سبق اتضح لنا بأن الصور أيما كانت فلا تكون إلا جزئية، وإلا الانقسام إلى الكلي والجزئي إنما هو للمعنى، فإن المعنى قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، أما الصور فلا تكون إلا جزئية بالمعنى المنطقي للجزئية لا بالمعنى الفلسفي للجزئية. على أي الأحوال، قال فصور تثبتها، إنما قال تثبتها باعتبار أنه عليكم السلام قد يحصل الاتصال ولا تثبت الصور، قلنا إما لليبوسة وإما للرطوبة كما بيناه فيما سبق. فصور تثبتها كلية، فقلنا فما يشاهد، هذه كلمة ما في هذا البيت وكلمة ما في البيت اللاحق كلاهما شرطية، يعني البيت هكذا. فما يشاهد ليس ذا التغيير لما رأت محتاج للتعبير، وما يغير إن يكن ملائما. هذه الماء الثانية أيضا ما شرطية. قال كلمة ما شرطية ككلمة ما في المصرع الأول من البيت اللاحق، كفيما يغير، حال كونه ليس ذا التغيير، يعني أن هذه الصور لم تتصرف فيها المتخيلة بنحو تبدلها من شيء إلى شيء آخر، لم يتغير فيها إلا شيء واحد، وهو أنها تحولت من كلية إلى جزئية، هذه المتخيلة تفعل ذلك. أما عندما تحولت من كلية إلى جزئية بعد لا تنقلها إلى المشابه، إلى الضد، إلى المقارن ونحو ذلك كما يأتي في أقسام التبديل. قال ليس ذا التغيير لما رأت النفس، هذه ما الثانية ما نافية. يقول إذا كانت كذلك، يعني الصورة كانت ثابتة ولم تتغير ولم تتبدل، فإنها لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى التعبير، لأن الصورة عندها تكون صريحة، فقط هذا التغيير حاصل فيها، وهو أنها من الكلية صارت جزئية. ما نافية احتاج للتعبير، أي ما تشاهد البنطاتية بواسطة الاتصال بالألواح ليس مشهوده ذا تغير وتفاوت لما رأته النفس بتبديل المتخيلة، لأن النفس إذا كانت قد بدلته، يعني المتخيلة قد بدلته، فإنه يحتاج إلى التعبير، أما إذا لم تبدله المتخيلة فلا يحتاج إلى التعبير، لأن الصورة تكون صريحة. بل لا يختلفان إلا بالكلية والجزئية، فقط المتخيلة أوجدت لها صورة مناسبة، يعني لذلك المعنى الكلي أوجدت صورة مناسبة لها تمام المناسبة، صريحة في المعنى الذي يريد، كما سيذكر مثال لذلك، وهو أن المعاني تتحول إلى صور، وهذه من مختصات النفس، يعني أن تحول المعنى إلى ماذا؟ إلى صورة. هذا لا يمكن لأي شيء آخر أن يقوم بهذا العمل، يعني أن يتحول معنى لا صورة فيه إلى ماذا؟ إلى صورة. هذا المقدار المتخيل تقوم به، وهذا مما أقدره الله سبحانه وتعالى. وذكرنا فيما سبق أنه هذه الرواية التي وردت عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، التي تقول لا يعرف شيء ما هنالك إلا من ها هنا. إذا أردتم أن تقفوا على حقائق تلك العوالم، فالمعرفة تتم ماذا؟ من وجود آيات لتلك الحقائق في هذا العالم. واحدة من أسماء الله سبحانه وتعالى المصور. المصور إذا أردنا أن نجد له مظهرا في النفس الإنسانية فهي المتخيلة، عندها عندما تحول المعاني إلى ماذا؟ إلى صور. هذه مظهر هذه القوة في النفس، مظهر اسم المصور في الباري سبحانه وتعالى. يقول لما رأته النفس بتبديل المتخيلة، بل لا يختلفان إلا بالكلية والجزئية، فهو الرؤيا ما يحتاج إلى التعبير. مثل هذه الرؤيا الصريحة لا تحتاج إلى التعبير. أما وما يغير، أما إذا تغير، يعني أن المتخيلة ماذا؟ استلمت ذلك المعنى الكلي من خلال الاتصال بالألواح العالية، ولكن المتخيلة تصرفت فيها بأنواع التصرفات، فمثل هذه تحتاج إلى تعبير، يعني العبور من هذه الصور إلى تلك المعاني التي انتقشت في النفس. وما يغير تنوعا إن يكن ملائما ومناسبا لما رأت النفس، ككونه أي كون المغير أو المغير ضدا له أو شبيها له أو لازما له. هذه بيان بعض المناسبات التي تحصل بين المعنى وبين ماذا؟ وبين هذه الصورة، أساسا لعله أن النفس انتقشت فيها ماذا؟ انتقش فيها أمر جزئي، صورة جزئية انتقشت فيها، ولكن مع ذلك المتخيل ماذا؟ تتصرف بأن تنقله إلى الملائم أو المنافر الضد أو اللازم ونحو ذلك. الآملي في صفحة 405 في حاشيته يقول: وإما أن يكون بصورة مناسبة، والمناسبة إما أن تكون بالتضاد، وذلك كتبديل الحياة بالموت والابن بالبنت وبالعكس. يرى في الرؤيا أنه فلان مات ولكنه أعطي الحياة، أو أعطي الحياة ولكنه ماذا؟ يموت. فإن الضدية موجبة للانتقال من أحد الضدين إلى الآخر، ولذلك صارت الضدية من المناسبات كما سيشير إليه الحكيم السبزواري في علم المعاني والبديع. وإما أن تكون بالمشابهة، وذلك كتبديل العلم باللبن. ومن الواضح أن العلم معنى ليست له صورة، ولكن المتخيلة توجد لها ماذا؟ صورة مناسبة لذلك المعنى. قال: كتبديل العلم باللبن، حيث أن العلم غذاء للنفس كما أن اللبن غذاء للبدن، وأن العلم فيه خير كثير كما أن اللبن فيه خير كثير وفوائد كثيرة. وليس هذا بعزيز في القرآن. فلهذا في ذيل هذه الآية المباركة فيما يرتبط أفلا ينظر الإنسان إلى الطعام، فهناك بين بأنه مراد من الطعام ماذا؟ إلى علمه ممن يأخذه ومما رزقناهم ينفقون، وفي الروايات وارد ومما علمناهم ماذا؟ يبثون. إذن العلم الذي هو أمر معنوي ولا صورة له قد يخرج ماذا؟ من خلال صورة لبن ماء ونحو ذلك. مثلا بعض الأحيان يتصور الحكمة، يصور العلم بالنسبة إلى الإنسان من خلال الماء. لماذا؟ لأنه كما أنه بالماء المادي حياة الموجودات المادية، كذلك بالعلم حياة الموجودات المعنوية. وإلا لو لم يكن العلم فإنه الإنسان ميت، ولكن لا بدنه ميت ولكن روحه ماذا؟ ميتة. على أي الأحوال يقول إما وكذلك، وإما أن تكون بالملازمة، قلنا إما بالضدية وإما بالمشابهة وإما ماذا؟ بالملازمة، بكون الصورة لازمة للمعنى الذي رأته النفس. المعنى الذي وصلت إليه النفس هي العداوة، والعداوة لا صورة لها، ولكن المتخيلة تصورها بعنوان حية. لماذا؟ لأنه بين الإنسان وبين الحية يوجد نحو من العداوة، فهو يرى أنه هجم عليه مثلا مجموعة من الحيات، يعني أن هناك أعداء خارجيون مثلا. قال كتبديل العداوة بالحية، حيث أن الصورة الحية تلازم العداوة، فالرؤية في جميع هذه الصور التي يكون التبديل بصورة مناسبة رؤية صادقة محتاجة إلى التعبير. قال ككون المغير ضدا له أو شبيها له أو لازما له فهو رؤية وصادقة، كمعبر كعلم ولبان فهو رؤيا معبر، يعني رؤيا تحتاج إلى تعبيرين. حتى يضرب الأمثلة يقول كعلم ولبان، هذه وعلم ولبان إشارة إلى الشبيه، أي تبديل العلم باللبن، لأن الصور العلمية المحذوف عنها الزوائد والقشور، يعني العلم الكلي المحذوف عنه الزوائد والقشور، غذاء النفس الناطقة، كما أن اللبن الذي هو جوهر لطيف لذيذ سائغ غذاء للبدن. البدن ما هو؟ الذي هو مثال النفس، مظهر النفس في عالم المادة، المرتبة النازلة من النفس، كما أشرنا مرارا ذكرنا بأنه لا توجد إثنينية إنعزالية بين النفس وبين البدن. نعم توجد إثنينية مرتبية بين النفس وبين البدن، فإن البدن مرتبة نازلة من النفس، والنفس مرتبة عالية من البدن، لأنه وجودان منعزل أحدهما عن الآخر، ولكن بينهما تركيب صناعي مثلا. بلي يعني بلي بلي، يعني هذه المرتبة هو مراد من تعدد المرتبة، يعني تعدد النشاءات. قال لذيذ سائغ للبدن الذي هو مثال النفس. طبعا لا بد أن يتميز عند الإخوة أن المثل يختلف عن المثال، وجود المثل للشيء ليس كمالا بل نقص، ولكن وجود المثال للشيء يكون ماذا؟ كمالا له. فإن المثلية يستلزمها الفقدان، هذا مثل لي، المثلية من كل جهة ممتنعة، إذن هو مثل لي يعني أنا مثل له في الماهية، ولا في الوجود أحدنا غير الآخر. فإذا صار في الوجود أحدهما غير الآخر هذا معناه أني واجد لشيء هو فاقد له، وأنه واجد لشيء أنا فاقد له. ومن هنا قالوا بأن المثلية تستلزم الناقص، ومن هنا أيضا قالت الآية ليس كمثله شيء، إذا فرضنا أن هذه الكاف زائدة يعني ليس مثله شيء، لأن المثلية تستلزم النقصان، وهذا بخلاف المثال فإنه لا يستلزم النقصان. مثال الإنسان، الإنسان يرى مثال نفسه في المرآة، هذه رؤية مثال نفسه في المرآة ليس نقصا له بل هو كمال له. إذن البدن هو مثال النفس لا أنه مثل للنفس. قال لذيذ سائغ غذاء للبدن الذي هو مثال النفس، فالمناسبة بينهما بين العلم واللبن موجودة، ومثله تبديل العدو بالحية، هذه من خلال الملازمة، أو الذئب، وكمن رأى أنه ولد له ابن فيولد له بنت وبالعكس، وهذا هو النوع الثالث من المناسبة وهي الضدية. إذ الضدية موجبة للانتقال من أحد الضدين إلى الآخر، ومن هنا ذكرت هذه القاعدة أنه تعرف الأشياء بأضدادها، أو أن الإنسان بمجرد أنه يسمع كلمة البرد ينتقل ذهنه ماذا؟ إلى الحر ونحو ذلك. فالمتخيل قد تقوم بمثل هذه الأفعال، وهو أن تنقل الذي وصلت إليه إلى ما يضادها. يقول للانتقال من أحد الضدين إلى الآخر، ولكون الضدية من المناسبات، هذه خبر مقدم، ولكون الضدية من المناسبات قيل كل ضد ند. خب من الواضح لماذا؟ باعتبار أن هذا الضد ند لذلك الضد، وذاك الضد أيضا ماذا؟ ند، والند مثل المثل، المثل ند لمثله، هذا شيء وذاك شيء آخر، كل ضد مثل والمثل ماذا؟ ند، فهما ندان أحدهما غير الآخر. قال كل ضد ند، كما أن كل ند أيضا يرجع إلى كونه ضدان. وعدت، يعني علاقة التضاد، وعدت من المناسبات في علم المعاني والبيان، وبالجملة بهذه المناسبات لا بد أن يستنبط أن المتخيلة من أي شيء انتقلت إلى ما شوهد. لا بد أن الذي يريد أن يعبر النوم لا بد أن يلتفت إلى هذه الخصوصيات، هذا أولا، وهناك خصوصيات كثيرة لا بد أن يلتفت إليها المعبر حتى يستطيع أن يصل إلى ذلك المعنى الذي يوجد أو الذي انتقش في النفس. فلهذا يقول وذلك مما يختلف في الشخص الواحد بحسب موضعين، مرة يرى هذا النوم في المكان أليف، وأخرى نفس هذا النوم يراه في المكان باء، أحدهما تعبيره يختلف عن الآخر، أو وقتين مختلفين، أو عادتين مختلفتين، توجد عادات مختلفة، والسبب في ذلك القاعدة الكلية أن النفس من خلال الزمان والمكان والعادات والبيئة تأنس مع الصور فيها، لأنه تعلمون بأنه المتخيل ماذا تفعل؟ هذه الصور التي تؤخذ وتحفظ في الخيال من الحس المشترك، والتي تؤخذ وتحفظ في الحافظة من الواهمة وغيرها، المتخيل ماذا تفعل؟ ها؟ تتصرف في خزانة الحس المشترك وفي خزانة ماذا؟ الواهمة، تركيبا تفصيلا بما تشاء. فإذا كان الحس المشترك حواسه أوصلت إليه صور مرتبطة بذلك المكان، أو حواسه أوصلت إلى الحس المشترك معاني مرتبطة بزمان معين بعادة معينة، فمثل هذه تؤثر ماذا؟ في دعابة المتخيلة وفي تصرف المتخيلة. فما هو مأنوس به أيضا يصور تلك المعاني من خلال هذا المأنوس عنده. ومن هنا المعبر الحقيقي لابد أن يلتفت جيدا، التفتوا جيدا، المعبر الحقيقي لابد أن يلتفت جيدا إلى أن هذا الإنسان ما هو وضعه العلمي، في أي مكان يعيش، ما هو عمله، ما هي حرفته، إلى آخر الخصائص. أنا أتذكر أحد أساتذتنا الكبار قال: رأيت نفسي في يوم من الأيام، وهو من الأساتذة المعروفين الآن في الحوزة، قال: رأيت نفسي على المنبر عاريا من كل شيء، وآذاني هذه الرؤيا، آذتني كثيرا. أنه هذا ما هو معنى؟ فعندما نقلت ذلك لأحد أهل الاختصاص، ذكر اسمه في أصفهان، قال عندما اتصلت به قال: لا تخشى، فإن هذه علامة الإخلاص، وهو أنه لا يوجد هناك رياء في عملك. شوفوا، خب هذه الإنسان أو شخص آخر، هذه الرؤى رآها، أعرفها من لهم أهل، من عبرها، من الذين عبروها أهل الاختصاص، والذين رأوها أيضا أهل السلوك والطريق، وهو أنه يقول: رأيت نفسي في الكعبة ولكنه من غير عمة، لابس كل ملابسي أنا ولكنه لا توجد عمة على رأسي. فبدأ يسأل ذاك السائل الذي رأى النوم أنه خب خصوصيات ماذا عملك، حرفتك، إلى آخره. قال: إذا هذه الرؤيا كانت في غير الكعبة فكان فيها ذلة، لأنه في الروايات أن العمة إشارة إلى الفطوة، إلى العزة، ولكن لأنها في الكعبة إشارة إلى الإخلاص، لأنه في الكعبة الإنسان لا بد أن يترك كل شيء ويذهب عاريا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا معناه أن العمل هناك، أن الصورة هناك تشير إلى هذا المعنى. وهكذا رؤى عجيبة، فرؤيا عجيبة كان أحد المؤمنين شايفة من الرؤى العجيبة، وهي أنه يقول: رأيت نفسي في حرم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذا الحرم وهذا الضريح المقدس، مع أنه هو ضريح الإمام الحسين، ولكنه أيضا هو ضريح النبي، وأيضا هو الكعبة، لأنه هذه توارد الصور وتراكب الصور. إذا يتذكر الإخوة، نحن في أبحاث سابقة وقفنا عند هذه النقطة، وهو أن تراكب الصور في نشأتها، في نشأتنا ممتنعة، يعني أن تكون شيء واحد له صور متعددة، ولكن في تلك النشآت غير ممتنعة. لا، هو حرم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن نفس هذا الحرم، نفس هذا الضريح المقدس ذي الزوايا الست، أيضا بنفسه هو ضريح الرسول الأعظم، وأيضا هو الكعبة. المعبر هكذا عبرها، قال: اعلم بأنه أنت في التوحيد وفي الولاية قوي، لأنه بعض الناس في التوحيد قوي وفي الولاية ضعيف، وبعض الناس في الإمامة والولاية قوي ولكن في معارف التوحيد ضعيف، وبعضهم لا، كاملا يشخص حد التوحيد من حد ماذا؟ من حد مظهر التوحيد، وهو الإمامة. فلهذا يرى في مكان واحد التوحيد مجسد له، والنبوة والإمامة أيضا مجسدة له. إذن هذه الخصوصيات لابد أن تحفظ أولا، وثانيا أطمئنه أنه كل واحد لا يستطيع أن يعبر النوم، تعبير النوم يحتاج إلى اختصاص عال وخبرة عالية. على أي الأحوال، يقول: فضلا عن اختلاف هذه الأمور في شخصين فصاعدا، فلهذا يختلف التعبير بحسب الأديان والبلدان والصناعات والعادات. لماذا؟ هاي القاعدة الكلية، إذ كل منها يقتضي من الألف والمناسبة ما لا يقتضيه الآخر، لأنه تعلمون بعد هذه الأنهار الخمسة بتعبير الحكيم السبزواري هي التي تصب في الحس المشترك، ومن الحس المشترك إلى ماذا؟ إلى خزانة الحس المشترك وهو الخيال، والمتصرفة ماذا تفعل؟ تأتي إلى خزانة الحس المشترك وإلى خزانة الواهمة فتحاول ماذا؟ أن تتصرف. ومن هنا يريد أن ينتقل الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه إلى مطلب مهم وأساس، وهو أنه يقول: إنما ذكرنا لكم التعبير حتى يكون التعبير للرؤيا مثالا لشيء آخر. هذا المثال لكي يتضح تلك الحقيقة، تتضح تلك الحقيقة، نحتاج إلى بيان هذين الأمرين. الأمر الأول أن الأدلة النقلية كلها أشارت إلى هذه الحقيقة، وهي أن الأنبياء إنما يكلمون الناس على قدر عقولهم. فلهذا وردت هذه الرواية المعروفة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكلم أحدا بكنه عقله قط. ومقتضى الحكمة أيضا كذلك، لأنه الإنسان ينبغي أن يقول شيئا يفهمه الطرف الآخر. ومن هنا كثير من هذه المعارف التي بينوها على مقتضى هذه القاعدة، قاعدة إنما أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. حتى لماذا يكلمون الناس على قدر عقولهم؟ لأن الروايات بينت أن الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. فإذا كان الأمر كذلك، وهو أن الإنسان نائم وكأنه في النوم يرى الحقائق، وهذه الحقائق تذكر له من خلال ماذا؟ من خلال الأمثلة. إذن هذا الذي يذكر له أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تأويل بعد، مو تعبير، لأنه هناك فرق سيشير إليه الحكيم السبزواري. أنه ما الفرق بين التعبير والتأويل؟ يقول التعبير يكون لما رآه الإنسان في النوم، والتأويل يكون لما وقف عليه الإنسان في اليقظة. وإلا كلاهما يشير إلى حقيقة واحدة، وهو أن يعبر الإنسان من خلال هذا المثل للوصول إلى ما وراء هذا المثل من الحقيقة. ولكنه للتمييز بين الأمرين، يعني بين حالة النوم وحالة اليقظة، قالوا هذا تعبير وذاك تأويل. إذن إذا ثبت أن الناس نيام إذا ما تنتبهوا أولا، وهذا ثابت بحسب الأدلة، وإذا ثبت أن الأنبياء يكلمون الناس على قدر عقولهم ومن خلال الأمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إذا ثبت هذان الأمران إذن يتضح لنا أن ما يبينه الأنبياء من خلال كتبهم والأئمة من خلال بياناتهم، هذه كلها أمثلة تشير إلى ماذا؟ إلى ما وراءها من الحقائق، فتحتاج إلى تأويلين. متى يأتي تأويله؟ يوم تبلى السرائر، يوم يأتي تأويله. هذا التأويل يعني حقائقه التي ذكرت هذه المعارف بعنوان أنها أمثلة لتلك الحقائق. فلهذا الحكيم السبزواري هكذا يقول، يقول والتعبير الذي أشرنا إليه مثال يعرفك طريق ضرب الأمثال من الأنبياء. أن الأنبياء لماذا يضربون الأمثال؟ لأن الإنسان في حالة النوم، فإذا كان في حالة النوم فتضرب له الأمثال، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تأويل لها. حتى هذا التأويل قد يصل إليه الإنسان هنا، وإذا لم يوفق للوصول إليه هنا فسيأتي تأويله يوم يأتي تأويله، يوم تعرف تلك الحقائق. ولكنه نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يكون ذلك التأويل بنحو نحن لم نلتفت إليه. شوفوا الآن كثير منا هذه المعاصي التي يرتكبها، لو يعلم حقيقة هذه الذنوب، حقيقة هذه المعاصي، تأويل هذه الذنوب، حقائق هذه الذنوب، يقينا لم يكن يرتكبها، ولكن إنما يرتكبها من باب أنه جاهل بتأويلها، جاهل بسريرتها وحقيقتها. وإنما هي كالأمثال تضرب للناس، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون ولا يعقلون. مولوي في أشعاره يشير إلى هذا المثل، يقول فلاح كان عنده بقرة في محلها المناسب، ولكن ذيك البقرة في ليلة من الليالي الباردة دخل عليها سبع وأكل تلك البقرات ووجد المكان دافئ فبقي ونام في ذلك المكان. وهذا الفلاح في وسط الليل كان يتصور أن هناك توجد بقرة فذهب هناك وفي الظلمة أخذ يمسد وأخذ يمسح على رأس هذا السبع بعنوان أنه ماذا؟ بقرة. إلى أن اتضح له في الصباح أنه هذا ليس هي البقرة التي عنده وإنما هو سبع. بمجرد أن رأى ذلك أصيب بسكتة ومات. خب عندما لم يكن يعلم في الظلمة كان جالس عندها بل ويلعب معها، ولكنه عندما علم بالحقيقة أدت به ما أدت. نحن أيضا كذلك في هذه الدنيا كثير من هذه الحقائق نحن بالنسبة إليها كالأطفال. شوفوا أنا مرارا هذا المثال ذاكره، هو أن هذا الطفل يقدم على هذا الطفل اللي عمره سنة وسنتين يقدم على مسائل أنت لا تجرؤ على الإقدام عليها. مثلا كلما قلت له أن هذه النار محرقة، أن هذه المدفأة تحرقك، يهتم بقولك أو لا يهتم بقولك؟ لا يهتم. متى يهتم بقولك؟ إذا وضع يده عليها واحترق بها، وبعندنا إذا حصل له يقين حضوري وعلم حضوري بها، يعني أحس حقيقة بحرارة النار وبإحراق النار. وإلا هذا العلم الحصولي أنت كأب عندما تبينه له يهتم به أو لا يهتم؟ بيانات الأنبياء والأئمة إلى الناس بهذا المستوى، وهو أنها علوم حصولية بالنسبة إلينا، ولكن بالنسبة إليهم انكشافات ويقين وعلم حضوري. فلهذا تجد أنهم يئنون من العقاب ومن النار بذاك النحو، ولكن نحن نقدم على المحرمات لا أنه لا نتألم منها بل نلتذ بها أيضا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. على أي لحظة قال مثال يعرفك طريق ضرب الأمثال من الأنبياء لأنهم تكلموا مع الناس بقدر عقولهم، وكما أن عقول الناس التفتوا جيدا، وكما أن عقول الناس أمثلة للعقول العالية. أمثلة مثال، ها مو مثل، بينا الفرق بين المثال وبين المثل. هذا مظهر تلك العقول العالية، هذا من قبيل شبيه تلك العقول لا أنه ذلك العقل العالي. فلهذا نحن عندنا في الروايات إن الله خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. خب العقل أيضا يوجد عندي، نقول لا، هذا العقل الذي عندي ليس هو ذاك العقل الذي خلقه، هذا مظهر ذلك العقل، مثال ذلك العقل، آية ذلك العقل. يعني كما أن ذلك العقل المخلوق الأول لله به يطاع وبه يؤمر وينهى، هذا العقل الذي عندي أيضا ماذا؟ به يطاع الله وبه الله يأمرني وينهاني. مو مراد هذا العقل هو ذاك العقل، لا، هذا مثال ذاك، هذا آية ذاك، هذا شبيه ذاك. وكما أن عقول الناس أمثلة للعقول العالية، وعبادات الناس أمثال عبادات الأخيار، ها شبيه لها مو هي. وإلا أين صلاة أمير المؤمنين من صلاتنا؟ أين عباداتنا من عبادة أولياء الله كسلمان وأبي ذر والمقداد وأمثال هذه الطبقة؟ فلهذا يقول وعباداتهم أمثال عبادات، من حيث الصورة الظاهرية والجسد هي ماذا؟ تشبه. وإلا من حيث الباطن أين هذه من تلك؟ أين التراب ورب الأرباب؟ هذا من قبيل، والأمثال تضرب ولا تقاس، هذا من قبيل أن حيوان يعلم أن يمشي على اثنين، وهذا الآن يشبه الإنسان أنه يمشي على اثنين، ولكن حقيقة الحيوان أين؟ حقيقة الإنسان أين؟ حقيقة العبادة عند هؤلاء أين؟ حقيقة العبادة عندنا أين؟ وذاك مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلهذا يقول عباداتهم أمثال عبادات الأخيار. كذلك إذا كانت عقولهم هكذا تشبه تلك العقول العالية وهو الأنبياء والملائكة والعقول العالية، وعباداتنا تشبه عبادات الأخيار، إذن كذلك ما يخاطبون بها أيضا ليست هي الحقائق وإنما هي ماذا؟ وهي الأمثال. هذه عبارة ما يخاطب بهم عبارة تحتاج إلى تكلف شديد لتصحيحها، ولهذا جل من أساتذتنا قالوا بأنه أفضل أن تصحح. وكذلك ما يخاطبون أي الناس ماذا بها من المعارف من خلال الأمثلة، ينبغي أن يكون أمثلة للمعارف الحقيقية. لما كانت عقولهم أمثلة العقول العالية، عباداتهم أمثلة عبادات الأخيار، الخطابات التي توجه إليهم ماذا بعد ليست هي الحقيقة، وإنما ما هي أمثلة تلك المعارف الحقيقية. وهذا صريح القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ينبغي أن يكون أمثلة للمعارف الحقيقية. ونحن ذكرنا مرارا للإخوة الآية المباركة تقول وما يعقلها إلا العالمون، يعني أن التعقل لها شيء وراء العلم بها، فالعلم طريق للتعقل، والتعقل مرتبة فوق مرتبة ماذا؟ فوق مرتبة العلم. ليس العلم هو الهدف، وإنما العلم هو ماذا؟ هو طريق، مقدمة، وسيلة للوصول إلى ماذا؟ إلى التعقل. وإنما التعقل هو الهدف، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال كذلك ما يخاطبون بها ينبغي أن يكون أمثلة للمعارف الحقيقية وقدر عقولهم. حتى أنت قلت يقول تكلموا مع الناس على قدر عقولهم، قدر عقولهم ما هي؟ هؤلاء الناس الذين تكلم معهم الأنبياء قدر عقولهم ما هي؟ قال وقدر عقولهم أنهم في النوم، والنائم لا يكشف له شيء إلا بمثلين. وهذه إشارة أن الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. واستدلال لطيف وقوي ومتين أيضا على القواعد. قال ما هي؟ خب أن الأنبياء يكلمون الناس على قدر عقولهم، خب قدر عقولهم ما هي؟ قال قدر عقولهم أنهم في النوم، والنوم والنائم كيف يكلم؟ لا يكلم إلا من خلال مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس، والنائم لا يكشف له شيء إلا بمثل، فإذا ما تنتبه. فلهذا تجدون أن أهل المعرفة في مقامات السالكين أول مقام وأول منزل يذكرونه للإنسان هو يقظه، وهو أنه نائم لا بد أن يستيقظ. قال ولا يكشف له شيء إلا بمثل، فإذا ما تنتبه وعرفوا أن المثل صادق، وأن هذا المثل لم يكن مثلا وإنما كان وراءه حقيقة، وهذه الحقيقة صادقة لا ريب في صحتها. أنزلنا إليك لا ريب فيه على أي الأحوال. ودونه أي إذا لم نفترض أي مناسبة توجد بين ذلك المعنى وبين هذا الصورة أو هذا المثل. قال ودونه أي وإن لم يكن مناسب بوجه من الوجوه سمي أضغاث أحلام. في اللغة العربية هذه الجملة دائما تقرأ ماذا؟ تقرأ مضافة، يعني ما يقرأ، ما تقرأ أضغاث أحلام مثلا، هاي من قبيل نسيج وحده، ما تقرأ بعد نسيج وحده مثلا، لا، هذه تقرأ بنحو الإضافة في اللغة العربية. أضغاث أحلام، أضغاث جمع ضغث، والضغث مجموعة من السيقان الرفيعة للنباتات تجمع في حزمة معينة، هذا يسمى الضغث، هسه سواء كانت يابسة أو كانت مبتلة ورطبة. أحلام واحدة من معاني الحلم يعني النوم، أو معاني أخرى ذكرت أضغاث أحلام يعني الأضغاث التي يراها الإنسان في حالة النوم على أي الأحوال. أضغاث أحلام حاصله، حاصلة هذه الأضغاث من دعابة المتخيلة. المتخيلة تلعب، لماذا تلعب؟ من خلال أنسها بعاداتها بأخلاقها ببيئتها، من خلال الحس المشترك وأنهار الحس المشترك. يقول أضغاث أحلام قرنة تكون مقرونة تلك التي لا مناسبة بأضغاث الأحلام. أما وصور تثبتها جزئية، إذا يتذكر الإخوان إذا في البحث السابق أول صفحة 325 قال صور كلية فصور تثبتها كلية. الآن عدل تلك الجملة ماذا؟ وصور تثبتها جزئية. عطف على صور تثبتها كلية، لأنه هذا الذي وصل إلى الإنسان إما معنى كلي وإما معنى ماذا؟ وإما معنى جزئي، تثبتها كلية. وهذه حكمها، حكم الصور الكلية، سواء في الحفظ أو في التبديل، يعني في كونها صريحة أو في كونها ماذا؟ مبدلة. فحكمها يعني الجزئية حكمها حكم الكلية. وربما تضاعف التبديل، ها هذه بعد ماذا؟ أكو اتصال وهناك وصل الإنسان إلى حقيقة، ولكن التبديل تكرر من شيء إلى ضده إلى مثله إلى مثل الضد، وهكذا أيضا يكون بنحو يدخل في أضغاث الأحلام. وربما تضاعف التبديل بأن يبدل ذلك المثال بآخر، وهكذا إلى حين اليقظة. في مثل هذه التبديلات المتكررة يوجد احتمالان، إما أنه يمكن تعبيرها ولكن مع مشقة، وإما لا يمكن تعبيرها، فإذا لم يمكن تعبيرها تدخل في أضغاث الأحلام. يقول: فاحتمل الأضغاث إن لم ينتهي إلى ما يمكن أن يعاد إليه بضرب من التحليل. خب لماذا سميت التعبير تحليل؟ يقول: والتحليل أي التعبير، فإنه عرف التعبير بأنه تحليل، ولكن ماذا؟ تحليل بالعكس، وهو إرجاع هذه الصور وهذه الأمثلة إلى ماذا؟ إلى معانيها الحقيقية. بأنه تحليل بالعكس، أي رجوع من الصور الخيالية، مو الصور الخالية، رجوع من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية إن أمكن ذلك. هذا ما يتلقاه النفس عن المبادئ عند النوم. إلى هنا اتضح بأن الارتباط بذلك العالم تارة يكون في حالة النوم، الآن في هذا الغرار الجديد يريد أن يدخل ماذا؟ الارتباط بالنفس، الارتباط بتلك الألواح والعقول المجردة العالية، ماذا؟ في خلال من خلال اليقظة. ويأتي، والحمد لله رب العالمين.